السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور المنطقة الإتقان، من صاحب الإتقان؟ يعني ما يجي للسبت؟ حط رجع عندك هنا إلى جاء تذكر إن شاء الله. يقول رجل توفي عن زوجة وابن وثلاث من البنات، وعند توزيع الميراث قالت الزوجة إنها متنازلة عن ميراثها من الزوج لابنها، فهل لها ذلك؟ ويتزعم أنه كان ينفق عليها ويراعي مصالحها ولا يبخل عليها، يجب عليها أن تعدل بين أولادها، يجب عليها أن تعدل بين أولادها. وإذا كانت قد لاحظت النفق عليها ومراعاة مصالحها، فإن كانت احتسبت ما أنفقه عليها وأرادت أن ترده عليه هذا شيء، وإلا يلزمها أن تعدل بين أولادها. لكن أحسن الله إليك، لو لاحظت حاجة في الولد أكثر من البنات تستأذن، تسأل، تقول الله اعدلوا بين أولادك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث ذوي الأرحام. ويورث ذوي الأرحام فيجعل من لم يسمى، من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأبي. وقد روي عن أبي، يعني كل يجعل بمنزلة من أدلى به. نعم. وقد روي عن أبي عبد الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ، باعتبار أنه أقرب لها من الوارثين. نعم. وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو. وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث. وإذا كان وارث، وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة، ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة. سبحان الله، ليست هذه عندك. عندك ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو حق بالمال من ذوي الأرحام. المغني موجود؟ ها؟ زرك شيء؟ ها؟ وش اللي معك؟ الأولى المانع؟ إيه، لكن عندك المغني ولا الزرك شيء؟ موجود؟ أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام. المغني وش فيه؟ قال غير الزوج والزوجة أو مولى نعمة فهو حق بالمال. لا أظن ممن قد سميت له فريضة لا بد منها من أصحاب الفروض أو المولى. المولى عاصم لأن استثنى الزوج والزوجة من أصحاب الفروض. نشوف الشمول بالشرح. نعم. فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا، إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة إلا الخال والخالة، فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث. وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت حق أمها النصف. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين، ولبنت نصيب أمهما. نعم. وإذا كان ابن ولبنت الأخت الأخرى النصف نصيب أمها. عندك؟ بس أعيد المسألة من أولها. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف. فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس. كنا ثلاث بنات ثلاث، لكن الواو مقحمة ليس لها محل. كنا ثلاث بنات، لا الواو هذا لا. وإذا كنا ثلاث بنات، ثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، لأن اللي بنت الأخت من الأب والأم، وبنت الأخت من الأب، وبنت الأخت من الأم. إيه لا، ما لها داعي، ما لها داعي الواو. وإذا كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات. إيه نعم، بناتي أخوات متفرقات. أحسنت. إيه يعني شقيقة ولأب ولأم، بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم. نعم. شوفوا، وإن كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات، شيل الواو بس، الواو هذه اللي المقحمة هذه اللي ما لها محل. لا لا ما في واو. هن ثلاث بنات لثلاث أخوات، كل أخت لها بنت، أخت شقيقة لها بنت، أخت لأب لها بنت، أخت لأم لها بنت. ما لا غير واو. لا لا، نقرأها لتستقيم العبارة أحسن الله إليك. فإن كن ثلاث بنات أخوات، فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات، ثلاثة قد لا يحتاج إليها، ثلاث بنات أخوات قد لا يحتاج إليها، لكن وجودها ما يضر. إيه لا، وجودها لا يضر كما أنها لا داعي لها. نعم. كان لبنت الأخت من الأب والأم يعني ثلاثة، بنت الأخت الشقيقة. كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس. فإن كنا جعلنا مكان أمهاتهن، هذه ليست عندنا، هذه جعلنا مكان. لو قسمت المسألة على أخت شقيقة، شقيقة أخت لأب أخت لأم، للشقيقة النصف، للشقيقة النصف، وللأب السدس، الأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وهذه لها السدس، وهذه لها السدس. تكون المسألة من ستة ثلاثة وترجع إلى خمسة يا شيخ، ترجع إلى خمسة. وترجع هي خمسة ترجع على كلام فيكون لها خمس ثلاثة الأخماس ثلاثة الأخماس وخمس يعني تصح وخمس. من خمسة تصح من خمسة ثلاثة من خمسة للشقيقة واحد من خمسة للأخت لأب وواحد من خمسة للأخت لأم ثم ينزل فروعهن عليهن نعم فإن كنا جعلنا مكان أمهاتهن هذه ليست عندنا إيه. ها المهم انه مهمه نعم وكذلك فان كنا ما عندنا فكذلك وكذلك ان كنا ثلاث عمات متفرقات لا هذه هذا تبع الشرح بعد لأنه يقول جعلنا مكان أمهاتهن إلى هنا يعني متفرقات جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن نعم فإن كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين يعني بدون ثلاثة مثل ما تقدم في الأخوات فإن كن ثلاث بنات إخوة متفرقين عندنا ثلاثة يعني شقيق ولأب ولأم أحسنت مثل ما تقدم يعني وجودها لا يضر وعدمها لا يؤثر نعم فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم لأن إرث الآباء هكذا سدس للأخ لأم والباقي للأخ الشقيق والأخ لأب يسقط نعم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات لأنهن أقمن مقام آبائهن ثلاث بنات عمومة متفرقين عم شقيق عم لأب وعم لأم لا يرث إلا العم الشقيق فالمال لبنته نعم فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم لماذا؟ لأن الخالات نزلنا منزلة الأم والعمات نزلنا منزلة الأب نعم نعم المسألة من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنين فيكون للخالات واحد الثلث وللعمات الثلثين فيقسم عليهم ثلث على ثلاث على خمسة أسهم بين الثلاث خالات على خمسة أسهم الثلاث عمات كذلك لأن شقيقة تنزل الخالات منزلة الأم ثم نزل العمات منزلة الأب من ثلاثة اثنين ثم بعد ذلك يأتي ثلاث خالات شقيقة ولأب ولأم وبينهن واحد للشقيقة إيه الشقيقة أعتبرها أخت لها النصف ولأب السدس تكملة السدس والثاني السدس مثل ما قسمنا المسألة الأولى وكذلك العمات نفس نعم إلا أنه للخالات الثلث وللعمات الثلثين نعم نقرأ الباب الذي بعده شيخ انتهينا. فتصح من 15؟ لا ليس انتهينا الكلام من قوله فتصح من 15 سهما إلى هنا جعلها من طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. يقول فتصح من 15 لأن عندنا 5 × 3 = 15. نعم فتصح من 15 للخالات 5 وللعمات 10 للشقيقة من 5 3 1 و1 وللشقيقة من العمات 6 و2 و2 ولذلك قال فتصح من 15 سهما للخالة التي من قبل الأب والأم 3 أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم يعني السدس تكمل الثلثين في أصل المسألة وللخالة التي من قبل الأم السدس كما هو معروف معلوم سهم لأنها ترجع إلى 5 وللعمة التي من قبل الأب والأم 6 أسهم وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان أيضا لأن للعمات ضعف ما للخالات كما أن للأب ضعف ما للأم. في صحيح البخاري يقول الإمام رحمه الله تعالى باب ذوي الأرحام حدثني إسحاق بن إبراهيم قال جاءت قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا والذين عاقدت أيمانكم قراءة عاقدت وعقدت. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري والمهاجري الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم. قوله باب ذوي الأرحام أي بيان حكمهم هل يرثون أو لا. يقول هم 10 أصناف وهم 10 أصناف الخال والخالة الخال والخالة والجد للأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم فمن ورثهم قال أولاهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العم والعمة والخال والخالة وإذا استوى اثنان قدم الأقرب إلى صاحب فرض أو عصبة. يقول قوله ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي قال نسختها والذين عقدت أيمانكم. قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ نسختها والذين عاقدت أيمانكم والصواب أن المنسوخة والذين عاقدت أيمانكم والناسخة ولكل جعلنا موالي. قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسخت قلت وقد تقدم إلى آخره. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية، والضمير في نسختها هو الفاعل المستتر يعود على قوله: وكل جعلنا موالي، فلا يكون في قلب على ما قال ابن بطال. وقوله: والذين عاقدت أيمانكم بدل من الضمير، وأصل الكلام لما نزلت: ولكل جعلنا موالي، نسخت: والذين عاقدت أيمانكم. وقال الكرماني: فاعل نسختها آية جعلنا، والذين عاقدت منصوب بإضمار أعني. قلت: وقع في سياق هذا هنا، في سياقه هنا أيضا موضع آخر، وهو أنه عبر بقول يرث الأنصاري المهاجري، وقد تقدم في رواية الصلت بالعكس. وأجاب عنه الكرماني بأن المقصود إثبات الوراثة بينهما في الجملة. قلت: والأولى أن يقرأ الأنصارية بالنصب على أنه مفعول مقدم فتتحد الروايتان. ووقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل، وهو قوله: والذين عاقدت أيمانكم من النصر إلى آخره. وظاهر الكلام أن قوله من النصر يتعلق بعاقدت أيمانكم وليس كذلك، وإنما يتعلق بقوله: فآتوهم نصيبهم. وقد بين ذلك أبو كريب في روايته، إلى أن قال: قال ابن بطال: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة، فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم من الميراث، وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم، احتجوا بقوله تعالى: والأرحام بعضهم أولى ببعض، احتج الآخرون بأن المراد بها من له سهم في كتاب الله، لأن آية الأنفال مجملة وآية المواريث مفسرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلعصبته، وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها، فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثا لعصبته دون مواليه، فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه. اختلفوا في توريث، فقال أبو عبيد: رأى أهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض إذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض، وإلا فعليهم وعلى العصبة، فإن فقدوا أعطي ذوي الأرحام أو أعطوا ذوي الأرحام. وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر إليه، يعني من يدلي به. وأخرج بسند صحيح ابن مسعود أنه جعل العمة كالأب والخالة كالأم، وقسم المال بينهما أثلاثا. وعن علي أنه كان لا يرد على البنت دون الأم. ومن أدلتهم حديث الخال: وارث من لا وارث له، حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره. وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يراد به إذا كان ذا عصبة، ويحتمل أن يريد بالحديث المذكور السلب، كقولهم: الصبر حيلة من لا حيل له، ويحتمل أن يكون المراد به السلطان لأنه خال المسلمين. حكى هذه الاحتمالات ابن العرب. من جاء خال المسلمين إلا معاوية، يعني هو معاوية اللي يسمونه خال المؤمنين. نعم، وكل سلطان ينزل منزلة معاوية. كلام بعيد هذا. المقصود أن الخال وارث ولا وارث، هذا سند جيد، يعني يصل إلى حد الحسن. وعندكم الآية: والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والخالة بمنزلة الأم، الحديث الصحيح حديث الحضانة. هذه الأمور ترتقي، وهؤلاء لا شك أنهم أولى من غيرهم بمال قريبهم، فهذا ما يرجح به القول بأنهم يرثون، يعني من أقرب الناس إليه عمته وخالته. نعم، يحرمون ويدعى المال في بيت المال، يعني من جهة النظر. في المغني لو نقرأ شوي من المغني، ها شيء ك كلهم يدلون على قول ميراث الجد مع الأخوة، تنزل منزلة الجد مع الأخوة. نعم. إيه حنفية أو رأي حنفية؟ لا وجه. كونهم أولى الناس شيء، كونها تجب الوصية لهم أولاد الإبن المتوفى قبل أبيه، هذه الوصية الواجبة. يعني شخص له خمسة أولاد كبيرهم وله أسرة توفي قبل أبيه مثلا ثم توفي الأب، يرى الحنفية وشرعوا بعض المصار أن هذا يجب أن يوصى له، يجب أن يوصى لهم بمثل نصيب أعمامهم لنصيب أبيهم. نعم. نأتي على مسائل الكتاب قبل قراءة المغني. قوله رحمه الله: باب ميراث ذوي الأرحام أي أصحاب الأرحام، لأن ذو بمعنى صاحب، هذا صاحب رحم، فهم ذو أرحام وأصحاب أرحام. قوله: ويورث ذوي الأرحام، هذا مذهب حنابلة والحنفية على خلاف بينهم في بعض فروع الباب خلافا للمالكية والشافعية، يرون أنه إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب أنه لبيت المال، ومعروف أنه عند الشافعية بيت المال وارث إذا انتظمي. قال: ويورث ذوي الأرحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له ممن ونحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم، الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، تجعل بمنزلة أقرب الورثة إليها، العمة بمنزلة الأب لأنه أخوها. قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنها وجعلها بمنزلة العم، الأب بالنسبة للعمة أخ، والعم كذلك أخ، قد يكون أخا لها، نعم، وقد يكون أخا للميت بدرجة أقل العم. فما الأحظ للعمة أن تكون منزلة الأب ومنزلة العم؟ بمنزلة الأب. لماذا؟ لأنه لا يسقط بحال. فيه خلاف لأبي بكر غلام الحلال في هذه المسألة. ما أحضرته شيء. ما أحضرته. ما في الطبقات؟ بلى في الطبقات. في الطبقات في الجزء الأول. ما ذكرها إسماعيل عندك؟ لا ما ذكر. حاشية؟ ما أشار إليه. لك ما هو بينقل المسائل؟ لك ما أشار إليه أبدا، ما ذكر شيء. وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يسمى له فريضة فهو على هذا النحو ينزل منزلة من يدلي به إلى الميت. وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة، يعني أصحاب الفروض غير الزوجين أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام. إذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة، لأنه من باب إلحاق الفروض الفرائض بأهلها، أولى مولى نعمة عاصب، فهو حق بالمال من ذوي الأرحام. ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية، عمه وعم لأم. ها؟ لكن إذا كان شقيق عمه شقيقة وعم لأم، عم شقيق عاصب، هينا عم شقيق ما في إشكال. وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أم أولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام، ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدة إلا الخال والخالة، فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث. يعني ما الدليل على أن الذكر والأنثى سواء؟ يعني إذا وجد الدليل بالنسبة لأولاد الأم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فهل يوجد دليل على أن ذوي الأرحام ذكرهم وأنثاهم سواء؟ وقد عرفنا أن هناك استثناء في الخال والخالة. نعم. يعني ليس إرثهم بالنوع، هذا ذكر وهذا أنثى، إنما هم ينزلون منزلة من أدلوا به وهو واحد ذكر أو أنثى. لهم أنت بس إلى منك أزلتهم وشفت من أدلوا به واحد، الجهة التي يدلون بها واحد، أن تفترض أن هذا الذي أدلوا به ذكر أو أنثى لا يختلفون في قربهم منه. معنى أصل المسألة يعني مبنية على اجتهاد باجتهاد. إلا الخالة والخالة، فإن الخال الثلثين والخالة الثلث، وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى، يعني من غير أمه. ها؟ شو؟ أي. نعم، لماذا ذكر أن الخال والخالة يختلفان عن غيرهما؟ ما يقال خال والخال واحد؟ فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث. ها؟ شو؟ طيب والخال؟ كلاهما مدل بالأم. وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى، الميت له أختان فاطمة وزينب مثلا، فاطمة لها ابن وزينب لها بنت، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف، ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين وقربهم من الميت سواء؟ ما يقال مثل الخال والخالة، إنما كل يأخذ نصيب من يدلي به. وإذا كان ابن أخت وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، يعني فاطمة في المسألة الأولى لها ولد وبنت وزينب لها بنت، نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها للذكر بالسوية، ونصيب زينب لبنتها. وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فللابن وبنت الأخت النصف بينهما نصفان، ولبنت الأخت الأخرى النصف، لأن نزلناهم منزلة من يدلون به. وإذا كنا ثلاث بنات أخوات متفرقات، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ولكل واحد منها بنت، المسألة كما هو معلوم من ستة تعود إلى خمسة، لبنت الأخت الشقيقة النصف، بنت الأخت لأب الخمس، ثلاثة الأخماس يعني بعد الرد، لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، ولبنت الأخت لأب الخمس، ولبنت الأخت لأم الخمس. كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس، ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس، جعلنا مكان أمهاتهن. وكذلك إن كنا ثلاث عمات متفرقات، إذا جعلناهن مكان أمهاتهن، إن كنا ثلاث عمات متفرقات، ثلاثة إخوة متفرقين. طيب، ثلاث عمات متفرقات، هو يريدها مثل المسألة السابقة. أي الآن الأخوات، البنات الأخوات يدلن بأمهاتهن. طيب العمات، لا يدلين بالأب وليس معه أحد، مفترض أنه ما معه أحد، يأخذ جميع المال فيقسم على أخواته الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس تعود إلى خمسة، مثل المسألة السابقة. فإن كنا ثلاث بنات إخوة متفرقين، فلبنت الأخ من الأم السدس، لأن الأخ الأم يرث السدس وتأخذه بنته عند فقده، وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم التي هي بنت الأخ الشقيق، وأما بنت الأخ لأب يسقط. فإن كنا ثلاث بنات عمومة، ثلاث بنات عموم متفرقين، فالمال لبنت العم من الأب والأم، وسقط الباقون لأنهن أقمن مقام آبائهن. العم الشقيق يحجب العم لأب، والعم لأم لا يرث. وين وسقط الباقون؟ لأنهن أقمن مقام آبائهن. لأنهن أقمن مقام آبائهم. إيه؟ عندنا وسقطت. لا لازم سقط. عندنا سقط الباقيات. لا يسقط. نعم. فإن كنا ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات، هذه قسمناها قبل. فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات على خمسة أسهم، فتصح من 15 سهما. للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، والخالة التي من قبل الأب سهم، والخالة التي من قبل الأم سهم، من المسائل السابقة. وللعمة التي من قبل الأبوين ستة أسهم، الأب والأم، وللعمة التي من قبل الأب سهمان، وللعمة التي من قبل الأم سهمان، على ما كلها على ما تقدم، مسائل متقاربة. أذن أبو عبد الله، نقرأ مقدمة الباب في المغني. سم باب ذوي الأرحام من المغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة. عفوا، نبدأ من أول. إيه، من أول الباب. من أول الباب. باب ذوي الأرحام. باب ذوي الأرحام، وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، وهم 11 حيزا ولد البنات. الذي في المغني 10. الذي فتح الباري، نعم، الذي في فتح الباري عشرة. يقول وهم عشرة أصناف. نعم. ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وولد الإخوة من الأم، والعمات من جميع الجهات، والعم من الأم والأخ، والأخوال والخالات، وبنات الأعمام، والجد أبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الوراث إلا الزوج والزوجة. روي هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة. وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير، لأن عطاء ابن يسار روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة، فأنزل عليه ألا ميراث لهما. رواه سعيد في سننه. خرج قال كما أخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الأرحام من كتاب الفرائض السنة الكبرى، والدارقطني في كتاب الفرائض، والحاكم باب ميراث العمة والخالة من كتاب الفرائض. ما حكم عليه؟ ما حكم عليه، لكن قال لأن عطاء بن يسار روى إرساله ظاهر، لكن يخرجون إن وجد طريق الموصول يذكرونه. بن جبريل ما خرجوا رحمه الله. زركشي الشيخ ما خرجوا. وش الزائد هنا؟ ذكر عشر هنا 11 مقابل بينهم. كأنه يا شيخ حين قرأت الذي أذكر لما قرأت كأنه لم يذكر العمات في الفتح. الخال والخالة والجد الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ وبنت العم والعمة والعم للأم وابن الأخ للأم ومن أدلى بأحد منهم. عندنا وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد. طيب نخرج الحديث يا شيخ في الأسبوع القادم نجيب مخرج الحديث. لكن شو الشيخ بن جبريل مخرجه ولا لا؟ الحديث عمدة في الباب ما هم خليه. لعلنا نأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. لكن الأسبوع القادم اللي يبدأ من 24 نحن بالرياض مكة إن شاء الله. الله يحفظنا وإياكم. من السبت إلى يعني الأسبوع القادم ما في شيء يا شيخ. والله ذي يظهر شيخ إبراهيم. ها؟ من السبت إلى أخ كل جميع الأسبوع. يعني الأسبوع كاملا. كامل إن شاء الله. حفظكم الله إن شاء الله. إيه من 24 السبت 24 إلى آخر الأسبوع. اللي بعده ما في شيء؟ في عطلة ولا شيء؟ تبدأ الاختبارات. أحسن الله إليك. ها؟ ايه ريض ريض ريض نايم بينا ان شاء الله. نكمل اشياء يكمل وجدت شو يقول اقرا اقرا. قباء فأنزل الله عليه لا ميراث لهما ولكن يرثان للرحم رواه أبو داود هكذا مرسلا. قال هكذا في نسخ الشرح وظاهر الإطلاق أنه عند أبي داود في السنة لكني لم أجده عنده ولم أجد من عزاه في سنن أبي داود. وقد عزاه أبو محمد في المغني وابن مفلح في المبدع لسعيد والدارقطني وعزاه الحافظ في الترخيص والدراية لأبي داود في المراسيل وهو موجود في المراسيل المطبوعة محذوفة الأسانيد عن عطاء أن رسول الله. من عزاه لأبي داود لم يقصد السنن لم يقصد السنن مع أنه أساء بإطلاقه المفروض أن يقول في المراسيل. شو يقول؟ قال وهو موجود في المراسيل المطبوعة محذوفة الأسانيد عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء قباء فأنزل الله عليه لا ميراث لهما. قال أبو داود معناه لا سهم لهما ولكن يورثون بالرحم. على آخره من كلام أبي داود وقد رواه سعيد في سنن الدارقطني والبيهقي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل عليه لا ميراث لهما. ثم رواه الدارقطني عن زيد مرسلا وروى البيهقي أيضا والطحاوي في الشرح عن زيد عن عطاء قال أتى رجل من أهل العالية فقال يا رسول الله إن رجلا هلك وترك صلى على محمد نقسم الميراث فتبعه رسول الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم. قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيئا لا شيء لهما. ورواه الطحاوي في الشرح عن زيد عن عطاء أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حماله فوقف ثم وقع يديه وقال اللهم رجل هلك وترك عمته وخاله يفعل ذلك ثلاث مرات ثم قال لا شيء لهما. ثم رواه عن زيد مرسلا وفيه لا أجد لهما شيئا. وهكذا رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم رجل من الأنصار فجاء على حمار فقال ما ترك قال ترك عمة وخالة إلى آخره. ثم روي عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر ابن أبي نمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سكت ثم سار هنيهة ثم قال حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما. ورواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل توفي وترك خالته وعمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة والعمة يرددهما كذلك ينتظر الوحي فيهما فلم يأته فيهما شيء. فقال لم يأتني فيهما شيء. ثم روى عن صفوان بن سليم أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم شارك خالته وعمته فلم ينزل عليه في ذلك شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. روى الحاكم من طريق عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقيه رجل فقال يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته فذكر نحو ما تقدم. وقال الحاكم صحيح الإسناد إلى آخره. لكن كيف علي والد علي بن المديني مضاعف ولده أي نعم مضاعف ولده لكن تعقبه الذهبي بأن المهيمي ما احتج به أحد، ثم روى عن الحارث بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل ألا ميراث لهما. ثم روى حديث بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء إلى آخره، فذكره موصولا. لكن قال الذهبي في تلخيصه فيه ضرار بن سر وهو هالك. ورواه الطبراني في الصغير من طريق صفوان عن عطاء عن أبي سعيد، وقال لم يروه عن صفوان إلا الدراوردي، ولا عنه إلا أبو مصعب الزهري، تفرد به محمد بن الحارث، ولا أعلم أحدا ذكره إلا بخير. قال الحافظ في التلخيص وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره، من ينظر في حاله غيره أي محمد بن الحارث. وروى الطارقمي من طريق مسعدة الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر نحوه، وقال لم يسنده غير مسعدة وهو ضعيف، والصواب مرسل. ثم رواه عن محمد بن عمرو عن شريك مرسلا. والذي قال والذي في مراسيل أبي داود يورطون للرحم. انتهى. ما في الباب إلا الآية، آية الأنفال، والخالة بمنزلة الأم، وإن كان سياقه في الحضانة لا في الإرث، فهذا أوضح ما أصح ما في الباب، لا إثباتا ولا نفيا. ويبقى مسألة النظر. شو قال صاحب المغني؟ قال لأن عطاء بن يسار روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة، فأنزل عليه ألا ميراث لهما. رواه سعيد في سننه، لأن العمة وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما، فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات، وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما، بدليل أن بنات الإبن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين، ولا يرثن منفردات. فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى، ولأن المواريث إنما تثبت نصا ولا نص في هؤلاء. ولنا قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال أهل العلم كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة، وذلك قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة. فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، وذلك قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وروى الإمام أحمد بإسناده عن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، أخرجه أبو داود في الحاشية في باب باب في ميراث ذوي الأرحام من كتاب الفرائض، كما أخرجه ابن ماجه في باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال من كتاب الديات، وفي باب ذوي الأرحام من كتاب الفرائض، والإمام أحمد في المسند هذا الكلام بس. وفي لفظ مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانية، أخرجه أبو داود والبيهقي. فإن قيل المراد به أن من ليس له إلا خال، أخرجه أبو داود والبيهقي الحاشية، أي هذا في الحاشية. فإن قيل المراد به أن من ليس له إلا خال فلا وراث له، وارث فلا وارث له، فلا وارث له، كما يقال الجوع زاد من لا زاد له، والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له. وعلى هذا فلا يرث إذا كان منزلة الجوع منزلة الصبر. نعم. أو أنه أراد بالخال السلطان، قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة، أحدها أنه قال يرث ماله وفي لفظ قال يرثه، والثاني أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال، وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم. الثالث أنه سماه وارثا، والأصل الحقيقة، وقولهم إن هذا يستعمل للنفي قلنا والإثبات، كقولهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له. وقال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد. السياق هو الذي يبين المراد، السند يعتمد عليه بخلاف الجوع فإنه ليس بزاد. نعم. وقال سعيد حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان. حبان حبان. نعم. أحسنت. عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة، فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة ابن عبد المنذر، ورواه أبو عبيد في الأموال، إلا أنه قال ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض، وذلك لأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة، فكان أولى بماله منهم، ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته، فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم. وحديثهم مرسل من حديث عطاء السابق. نعم. ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات، ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له، أي لا يرث إلا عند عدم الوارث. وقولهم لا يرثان مع أخيهما، قلنا لأنهما لا يرثان مع أخيهما، عندي جمع مع أخوتهما، عندي كذا يا شيخ مع أخيهما في الحاشية، قال في الأصل أخوهما، وفي نسخة أخرى إخوتهما في ألف، وفي ميم أخواتهما. ثلاث النسخ. نعم. قلنا لأنهما أقوى منهما. وقولهم إن الميراث إنما ثبت نصا، قلنا قد ذكرنا نصوصا، ثم التعليل واجب.